الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أيها الإخوة في الله، سمعنا كلاما عظيما يثلج الصدور ويدفع بالهمم نحو العلو، وهذه مجالس أهل السنة، فهي مجالس الأنبياء، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تنظر إلى مجالس الأنبياء فانظر إلى مجالس أهل الحديث، تخرج بعقيدة صحيحة ومنهج صحيح وأمل. بينما لو جلست في مجالس أهل البدع كالإخوان أو الصوفية أو التبليغ أو غيرهم من أهل الأهواء لخرجت متذمرا أو متحمسا حماسا فارغا غير منضبط بالكتاب والسنة، ربما تخرج إلى سفك الدماء وإلى الانتحار وإلى الاغتيال وإلى الفوضى. بينما تخرج من مجالس أهل السنة من أهل الإيمان، من أهل اليقين، من أهل الثبات، من أهل المعتقد الصحيح، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل السنة. لما لازموا السنة أنطقهم الله بالحكمة، أنطقهم الله بالحكمة لملازمتهم السنة، فمن أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وعملا نطق بالبدعة. فأهل السنة أمروا السنة على أنفسهم في حال الأمن أو الخوف، في حال القوة أو الضعف، في حال القلة أو الكثرة، أمروا السنة عليهم فنطقوا بالحكمة ونطقوا بالإيمان ونطقوا بالسداد، والفضل في ذلك لله وحده سبحانه وتعالى. وقد سمعتم في كلمة الشيخ المفضال المبارك أبي عمار حفظه الله تعالى في عظيم أمر الوقت، وذكر في ثنايا كلامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو فتى نشأ على الإيمان ونشأ على الثبات ومحبة الدين، وذكر قولا لأهل العلم، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مبدئه لا يعرف ربه، وهو قول لبعض أهل العلم. وهناك قول آخر، وأنا أردت أن أنبه ماذا على القول الآخر، فأبو عمار يعلم ذلك حفظه الله تعالى، أنه الذي ذكره قول لبعض أهل العلم، وهناك قول آخر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما نظر إلى الكوكب ثم القمر ثم الشمس، فكان ذلك من باب المناظرة لا من باب أنه شاك في ربه لا يعرف ربه، وإنما هذا كان من باب مناظرة قومه، لأن قومه عرفوا بعبادة الكواكب، طائفة منهم يعبدون الكواكب، فبعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبينا لهم ربه، مبينا له ربه. نعم، وذكروا أن هذا كان في حال صغره أو هو وهو فتى، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام في الوقت الذي ذكروا عنه أنه فتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس وهو فتى في ظاهر هذه الآيات. وأيضا قول الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وذكر بعض أهل العلم أن كان تستغرق الزمن الماضي كله، تستغرق الزمن الماضي كله، وربنا جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي مائلا عن الشرك متجها إلى التوحيد. كان ولكن كان حنيفا مسلما، مستسلما لله جل وعلا بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، متبرئ من الشرك. نعم، ولم يكن من المشركين، لم يحصل له ذلك. وهذا القول انتصر له جمع من أهل العلم، وممن بسط هذه المسألة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العذب النمير في مجالس الإمام الشنقيطي في التفسير، ذكر هذه المسألة وبسطها رحمه الله تعالى. وهذا القول ليس من باب الرد، وإنما من باب البيان والمشاركة في الخير. وهذه المسألة يعرفها الشيخ أبو عمار جيدا أعظم منا، ولكن هذا من باب التنبيه جزاكم الله خيرا. وأهل السنة بحمد الله بينهم التناصح وبينهم التعاون، بينهم التعاون على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم تكلم أخونا الفاضل أبو العباس في تلك الكلمات الطيبة المباركة، وهكذا ختمها الشيخ المبارك المفضال أبو حمزة، وكان ختامها مسك. نعم. وكما سمعتم ينبغي أن نكون على أمل وأن نكون على يقين أن هذا الدين منصور، والأعداء إذا تكالبوا ينبغي أن نزداد إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هكذا المؤمن عند الشدائد ينبغي أن يشتد، لا أن يرتخي، لا أن يتراجع، بل يزداد إيمانا. وكلما جلس في مجالس العلم وسمع العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة ازداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا حال المؤمن، يزداد إيمانا يوما عن يوم. نعم. وربنا سبحانه وتعالى بشر أهل الإيمان بالدفاع عنهم وعن دينهم. نعم. العبرة أيها الناس أن نسلك مسلك الإيمان ونثبت عليه ولا نبالي بعد ذلك. سفيان بن عبد الله لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. تعلم هذا الدين، تعلم هذا الإيمان واستقم عليه، والله سبحانه وتعالى سينصرك وسيؤيدك. وما هذه الأشياء التي تحصل؟ فإنكم ترون ما يحصل بعدها من النصر ومن الخير ومن إقبال الناس على الخير. الآن لما تكالب الأعداء على المسلمين عامة وعلى أهل السنة خاصة، ماذا حصل بعد هذا التكالب؟ كم عرف الناس دعوة أهل السنة، وكانت هذه الدعوة مشوهة عند أكثر الناس، مشوهة، وأنهم لا يعرفون السياسة، وأنهم لا يعرفون العلم الصحيح، وأنهم ماذا تركوا الجهاد في سبيل الله، وأنهم أصحاب فظاظة وغلظة، ولا عندهم رحمة، ولا ينظرون إلى أحوال المسلمين. فلما حصلت هذه الفتن العظيمة وهذا التكالب على المسلمين، عرف من هم أهل السنة، عرف من هم أهل السنة، فأصبح أهل السنة في الخطوط الأمامية، في الجهاد، في العلم، في العبادة، في الصدق، في الثبات، في الأمانة، في الوفاء بالعهد، في تحقير الدنيا. أناس تكالبوا على الدنيا، يتقاسمون المناصب بينهم، وأهل الدنيا وأهل السنة رجعوا إلى المنابر وأخذوا المحابر وعلموا ونصحوا ووعظوا وحذروا الناس الدنيا، الدنيا بين أيديهم وهم يحذرون الناس من الدنيا. لا إله إلا الله، أمر عجب. متى عرف الناس ذلك؟ عرف الناس ذلك بعد هذه الفتن وبعد هذه المحن. ولهذا كما يقول بعض الناس، كم من محن وراءها ماذا؟ منن. كم من محن وفتن يكون وراءها المنن. يعرف الناس الخير، يعرف الناس الإسلام الصحيح، يعرف الناس السنة بعد ماذا؟ بعد الشدائد. ولهذا النصر مقرون بالصبر، والصبر لا يكون إلا على شيء شديد، واعلم بأن النصر مع الصبر. وهكذا الفرج مقرون بالكرب، لا يكون فرجا إلا بعد كرب، واعلم بأن الفرج مع الكرب. هذه أمور ينبغي أن يعرفها الناس حتى يثبتوا على الدين ويثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويعلموا أن الله سيدافع عنهم. الله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، يدافع عن الذين آمنوا. ثم سمعتم في كلمة الشيخ أبي حمزة، كيف يدافع الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان؟ كيف دافع الله عن أنبياءه؟ وهذه الدعوة واحدة، أتباع الأنبياء سيكون لهم ما كان للأنبياء، فالله دافع عن الأنبياء، وكل من حمل دعوة الأنبياء فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، لأن هذه سنته سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالحق وإن شوه أيها الناس، يأتي اليوم الذي يظهر جماله وتظهر قوته، إي والله، ويرى الناس خيره، يرى الناس خيره. نعم، والدفاع، دفاع الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان له صور شتى، وقد سمعتم في المحاضرة بعض صور الدفاع، بعض صور الدفاع. نعم، فهذه الدعوة تشوه من قبل الأعداء من الخارج والداخل، تشوه، تنفق الأموال لتشويه الدعوة والصد عن الدعوة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ما قال ينفقون بعض أموالهم، ينفقون أموالهم، أي عندهم استعداد على أن ينفقوا أموالهم كلها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصدوا عن هذا الدين، ينفر الناس عن سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، هكذا يخبر ربنا سبحانه وتعالى. أي أنت إذا سمعت أن الأعداء أنفقوا كذا كذا مليار من أجل ماذا؟ محاربة المسلمين في بلد كذا وكذا. أنت عندك خبر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم سينفقون هذه الأموال. قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كلما ازدادوا من هذه الأموال وأكثروا منها كلما عظمت الحسرة عليهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذا أمر ملازم لهم. وهو ماذا؟ وهو أنهم مغلوبون مهزومون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مآلهم جهنم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ما سيلقون من العذاب والخزي والنكال يوم القيامة. نعم، فدفاع الله عن أوليائه المؤمنين له صور شتى. موسى عليه الصلاة والسلام شوه حتى تكلموا في عرضه، وصفوه بأنه آذر. لماذا؟ لأنه لم يغتسل معهم عريانا، لم يشاركهم فيما هم فيه من الباطل، يجتمعون عراة يغتسلون. موسى حي، نبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل، كان يغتسل وحده بعيدا عنهم. قالوا هذا آذر، به عيب في خصيته. فأجرى الله على يديه معجزة، وهو أنه ذهب يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فأخذ الحجر ثوب موسى وطار به. فجاء موسى يريد ثوبه ليستتر فلم يجده، فأخذ يجري وراء ذلك الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. وقيل أنه كان يضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر، والحجر يمضي. حتى مر به على ملأ من بني إسرائيل فنظروا إلى موسى فإذا هو على جمال وليس به العيب الذي يذكرونه. فعرف بعض الناس أن هؤلاء يكذبون، يكذبون على الدعاة إلى الله، يكذبون على أهل العلم، يكذبون على أهل السنة. فالله يظهر جمال السنة ويظهر قوة السنة والإسلام وإن قال فيها ما قال من أعداء الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر الله جل وعلا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. حسده إخوته وهموا بقتله، ثم توسطوا في ذلك بأن يوضع في غيابة الجب، يغيب ولا ماذا ولا يبقى له أثر. ثم جاءوا أباهم عشاء يبكون، أن يوسف عليه الصلاة والسلام أكله الذئب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا الآيات. وجاءوا كما قال الله وجاءوا على قميصه بدم كذب. الله أخبر أن هذا الدم الذي على قميص يوسف كذب، وهذا الكذب يعرف من القرائن. جاءوا بالقميص ولم يأتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي حصل ليوسف؟ قالوا أكله الذئب وهذا قميصه. طيب الذئب حينما اعتدى على يوسف خلع قميصه وسلمكم إياه من أجل أن ترجعوه إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ هذه عجيبة إن فعل ذلك الذئب، لكن ذلك لم يحصل. ولهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل. فأهل السنة ينبغي عليهم أن يصبروا. يقال فيهم أنهم لا يعرفون شيئا في السياسة، وليسوا بأهل جهاد، وليسوا بأهل حكمة، وليسوا بأهل رحمة. كل هذه الأمور السيئة والعيوب وضعوها على أهل السنة. يقال لأهل السنة بل أهل السنة ينبغي أن يقولون لأعدائهم لقد سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه العيوب التي أتيتم بها كذبا وزورا كالدم الذي وضع على قميص يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم لما تحصل هذه الفتن وهذه المواقف يتجلى من هم أهل السنة. كثير من الناس ينظر إلى أهل السنة في باب السياسة رآهم محنكين. سبحان الله، كم من خطة يدبرها الأعداء في ماذا؟ في السراديب، وينفقون المليارات عليها، فتأتي عند أهل السنة فيفندونها ويرجعونها على الأعداء. بينما دعاة السياسة كالإخوان المفلسين يقبلون هذه الخطط من اليهود والنصارى ويشيعونها بين المسلمين. انظر كيف، هذه بلايا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينظر الناس إذا حصل الجهاد الشرعي، ينظرون من هم هؤلاء الذين يقاتلون، من هم أصحاب الصفوف الأمامية، من هم أصحاب المواقف الطيبة؟ قالوا أهل السنة. ويعترف بذلك الأعداء، ويعترف بذلك الكبار والصغار، يعترفون لأهل السنة بأنهم هم أهل الجهاد الصحيح، وهم أهل السياسة، وهم أهل الحنكة، وهم أهل الأمانة، وهم أهل المواقف الصحيحة. حتى يقول بعض القادة إذا طلب منه الهجوم على كذا أو الدفاع في أمر كذا قال ائتوني بالسلفيين، بل أحيانا ينص يقول أريد سلفيين من دماج، لأنهم يعرفون كم من مدعي السلفية وليس له منها إلا اسمها سلفية فقط، وإلا فهي خلفية، لكن ينص على أنه يريد سلفيين دماجيين رضعوا من العقيدة الصحيحة، أخذوا من الكتاب والسنة الذي لم تشوبه شائبة، بل هي عقيدة صافية نقية. فكانت هذه العقيدة هي السبب في ثباتهم وفي مواقفهم وفي أمانتهم وفي شجاعتهم وفي حنكتهم وفي حكمتهم وفي رحمتهم. فإذن عباد الله، فالأعداء مهما قالوا عن أهل السنة وشوهوا، سيأتي اليوم الذي يظهر الله سبحانه وتعالى فيه السنة وأهلها، كما سمعتم، كما رأيتم في قميص يوسف شوه ووضع عليه الدم وهو بريء، ما فيه ماذا أثر من أثار الذئب، أين أثار الذئب على قميص يوسف؟ وأنتم حينما تتكلمون على أهل السنة بأنهم كذا وكذا وكذا، نقول أين هذه الأثار على أهل السنة؟ أين هم من الغلو؟ أين هم من التنطع؟ أين هم من الحدادية؟ أين هم من الطيش؟ أين هم من الجبن؟ أين هم من البخل؟ هذه مواقف تشهد لأهل السنة بهذه الصفات الحميدة وبهذه المواقف المجيدة الطيبة. فيا أهل السنة صبرا صبرا، هكذا قولوا للأعداء، فصبر جميل عسل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يقبل بالناس على الكتاب والسنة، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، ومعذرة على الإطالة.